أو موصولة، هذه معاني ما أربعة، ولم يذكر يعني اختيار، هو كأنه يعني انتقد كل هذه الأشياء. والذي يظهر الله أعلم أن الأقرب أن تكون مصدرية، أن تكون مصدرية، يعني كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي كانوا قليلا من الليل هجوعهم، كانوا قليلا من الليل هجوعهم، يعني أنهم يهجعون لكن هجوعهم قليل، وهذا أقرب ما يكون، يعني أنهم ينامون من الليل نوما قليلا. وكان المؤلف يميل لهذا الرأي لأنه ذكر آيات تدل على ذلك، أن كقوله تعالى يعني تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني قليلا من الليل، يعني كانوا أو قم الليل إلا قليلا ونحو ذلك. فالسنة كما ذكر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر قيام داود وقال أحب القيام إلى الله قيام داود، فبين أن داود قسم الليل أثلاثا، وأنه يقوم نصف الليل وينام الثلث وينام السدس. فهذا الذي يظهر والله أعلم أن قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أنهم يهجعون ولكن هجوعهم كان شيئا قليلا، هذا الذي يظهر. طيب، ثم قال وبالأسحار هم يستغفرون، قال أن الإنسان أو الأولى للوقت السحر أن يشتغل الإنسان بالاستغفار، لأنه هو نهاية الأعمال، فهم كانوا يقومون الليل، فإذا قرب طلوع الفجر اشتغلوا بالاستغفار. قال وهذه سنة، أنه يعني ورد في كثير من الأعمال الاستغفار، مثل ما أن الإنسان يستغفر بعد الصلاة ثلاثا، ومثل ما أنه أمر بالاستغفار في أعمال الحج وغيره من الأعمال التي يقوم بها الإنسان، أنه يختم أعماله بالاستغفار. طيب، الآن سينتقل بعد ذلك، بعد صفات المؤمنين الذين وعدهم الله بالجنات والعيون، تنتقل الآيات إلى النظر في آيات الله الكونية والنفسية. فالله سبحانه وتعالى أمر بالنظر، قال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون إلى آخر هذه الآيات. نشوف ماذا يقول ابن القيم، لأنه سيطيل حقيقة النفس في هذه الآيات الكونية والنفسية، وخاصة في قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أنه سيتحدث يعني حديثا طويلا حول هذا الإنسان وما خلق الله فيه من هذه الآلات العجيبة كالسمع والبصر والفؤاد وغيرها. طيب، نشوف، نواصل، تفضل. قال رحمه الله تعالى فصل، ثم ذكرهم سبحانه بآياته الأفقية والنفسية، فقال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فآيات الأرض أنواع كثيرة، منها خلقها وحدوثها بعد عدمها وشواهد الحدوث والافتقار إلى الصانع عليها لا تجحد فإنها شواهد قائمة بها، ومنها بروز هذا الجانب منها عن الماء مع كون مقتضى الطبيعة أن يكون مغمورا به، ومنها سعتها وكبر خلقها، ومنها تصديقها كما قال تعالى وإلى الأرض كيف سطحت، ولا ينافي ذلك كونها كرة، فهي كرة في الحقيقة لها سطح يستقر عليه الحيوان، ومنها أنه جعلها فراشا لتكون مقرا للحيوان ومساكنه، وجعلها قرارا، وجعلها مهادا، وجعلها ذلولا توطأ بالأقدام وتضرب بالمعاول والفؤوس وتحمل على ظهرها الأبنية الثقال، فهي ذلول مسخرة لما يريد العبد منها، وجعلها بساطا، وجعلها كفات للأحياء تضمهم على ظهرها، وللأموات تضمهم في بطنها، وطحاها فمدها وبسطها ووسعها ودحاها فهيأها لما يراد منها بأن أخرج منها ماءها ومرعاها وشق فيها الأنهار وجعل فيها السبول والبجاج، ونبه بجعلها مهادا وفراشا على حكمة جعلها ساكنة، وذلك آية أخرى: إذ لا دعامة تحتها تمسكها ولا علاقة فوقها، ولكنها لما كانت على وجه الماء كانت تتكفأ فيه تكفؤ السفينة، فاقتضت العناية الأزلية والحكمة الإلهية أن وضع عليها رواسي يثبتها بها لئلا تميد وليستقر عليها الأناء، ودل جعلها ذلولا على الحكمة في أن لم تكن في غاية الصلابة والشدة كالحديد فيمتنع حفرها وشقها والبناء فيها والغرس والزرع، ويصعب النوم عليها والمشي بها، ونبه بكونها قرارا على الحكمة في أنها لم تخلق في غاية الدين والرخاوة والدماثة، فلا تمسك بناء ولا يستقر عليها الحيوان ولا الأجسام الثقيلة، بل جعلها بين الصلابة والدماثة. وأشرف الجواهر عند الإنسان الذهب والفضة والياقوت والزمرد، فلو كانت الأرض من هذه الجواهر لفاتت مصادف العباد والحيوان منها، وتعطلت المنافع المقصودة منها. وبهذا يعلم أن جوهر التراب أشرف من هذه الجواهر وأنفع وأبرك، وإن كانت تلك أغلى وأعز، فغلاؤها وعزتها لقلتها، وإلا فالتراب أنفع منها وأبرك وأنفس. وكذلك لم يجعلها شفافة، فإن الجسم الشفاف لا يستقر عليه النور، وما كان كذلك لم يقبل السخونة فيبقى في غاية البرد، فلا يستقر عليه الحيوان ولا يتأتى منه النبات. وكذلك لم يجعلها صقيلة براقة لئلا يحترق ما عليها بسبب انعكاس أشعة الشمس، كما يشاهد من احتراق القطن ونحوه عند انعكاس شعاع الجسم الصقيل الشفاف. اقتضت حكمته سبحانه أن جعلها كثيفة غبراء، فصلحت أن تكون مستقرا للحيوان والأنام والنبات. ولما كان الحيوان الهوائي لا يمكنه أن يعيش في الماء كالحيوان المائي، أبرز له جانبها كما تقدم، وجعله على أوثق الهيئات لمصالحه، وأنشأه منها وأنشأ منها طعامه وقوته. وكذلك خلق منها النوع الإنساني وأعاده إليها ويخرجه منها. طيب، يعني هذا الفصل يتكلم فيه ابن القيم رحمه الله عن قوله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال: وفي الأرض آيات، وتقديم الجار والمجرور يدل على الحصر، فقوله وفي الأرض آيات دل على أن الأرض حصرت فيها آيات عظيمة ينبغي الوقوف عندها وتأملها واستخراجها. وفي الأرض آيات، ولم يقل آية وإنما قال آيات. لماذا؟ لأن الأرض واسعة وآياتها عظيمة كما ذكرها هنا، يعني أرض عظيمة سخرة مذللة، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم الأرض ذلولا، أو هو الذي خلق لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فهي مذللة ومسخرة للإنسان كما ذكر هنا. ولاحظ أن الله ماذا قال؟ قال وفي الأرض آيات، ولم يقل آية، ثم قال للموقنين، ولم يقل للمؤمنين أو يقول للناس أو نحو ذلك، وإنما هي للذي عنده علم اليقين، يعني عنده معرفة تامة وتدبر وتأمل ووقوف على ما اشتملت عليه الأرض من كنوز. ومثل ما ذكر، لا نريد أن نعيد ما ذكره ابن القيم في كيفية هذه الأرض وامتدادها وصلاحيتها للزراعة والبناء والعيش عليها وحفرها بسهولة، واختلاف طبقات الأرض ووجود الماء فيها والكنوز والزروع. يعني لو تريد أن تتكلم عن الآيات، يعني الآيات العجيبة الكونية على الأرض، لما انتهى الأمر. فيها آيات عظيمة، وفيها تدبرات وتأملات، ولا ينتهي الأمر. ويكفيك أن القرآن وصف الأرض بصفات كثيرة،

خيالة من آياتي حق لو اهتدى بهن مريد الحق كن هواديا ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المنادية فهل لم تنعوا إن كانوا عن الحق إن كانوا على الحق وهم أكثر عددا وأقوى شوكة بقوتهم وعددهم من بأس الله وسلطانه وهل اعتصموا من عقوبته كما اعتصم من هو أضعف منهم من أتباع الرسل ومن الآيات التي في الأرض ما يحدثه فيها كل وقت مما يصدق رسله فيما أخبرت به فلا تزال آيات الرسل وأعلام صدقهم وأدلة نبوتهم يحدثها الله سبحانه وتعالى في الأرض إقامة للحجة على من لم يشاهد تلك الآيات التي قاربت عصر الرسول حتى كأن أهل كل قرن يشاهدون ما يشاهده الأولون أو نظيره كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وهذه الإراءة لا تختص بقرن دون قرن بل لا بد ما يري الله سبحانه أهل كل قرن من الآيات ما يبين لهم أن الله الذي لا إله إلا هو وأن رسله صادقون وآيات الأرض أعظم مما ذكر وأكثر فنبه باليسير منها على الكثير. طيب يعني هو حديثه كله حول الأرض وتنوع الحديث حقيقة حديث جميل جدا في إبراز قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين فتحدث عن الأرض وطبيعة الأرض ثم أشار إلى أن الأرض كالأم وأن السماء كالأب وأن ما ينزل من الماء فيستقر في هذه الأرض ثم تنشئ هذه الأشجار وهذه الأشياء العجيبة وهذا من آيات الله ثم ذكر أن الأرض يعني من الآيات فيها أنها جعلها هلاكا لبعض الأمم فخسف بهم الأرض وأيضا أصابهم شيء من الأرض كالحجارة ونحوها فقد تكون عقوبة على قد تكون عقوبة على أعدائه وقد تكون رحمة على أوليائه فقال ذكر يعني مقابل هذه العقوبات التي نزلت بهذه الأمم أن الأرض أيضا مأوى لعباده الصالحين يعني ما يحدثه الله سبحانه وتعالى مما يصدق به رسله من هذه الأخبار التي تقيم الحجة على من يعادي أولياء كما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. طيب بعد هذا البيان الشافي مما يتعلق بقوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين تنتقل الآيات إلى قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وابن القيم سيتكلم عن هذه الآية وما فيها من عجائب ويبحر في قضية هذه النفس الإنسانية وما اشتملت عليه من آيات التي لا يمكن أن تنتهي يعني هذه الآيات التي لا يمكن أن تنتهي ففي الأبصار آيات وفي الأسماع آيات وفي كل ما يعني يتكون في هذا الإنسان أو يخلق الله في هذا الإنسان أو يوجده في هذا الإنسان آيات عظيمة سيتكلم عنها ابن القيم كلاما طويلا لعلنا إن شاء الله نتحدث أو تكون له فرصة في اللقاء القادم بإذن الله. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا وأن يوفقنا لطاعته والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.